بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، سورة براءة، الآيات من الآية 100 وحتى الآية 10 بعد 100. ولما ذكر القسم الصالح منهم وكانوا متفاوتين، فمنهم السابق وأكثرهم التابع اللاحق، أتبعه السابقين على وجه شامل حاصر لصنفي البادي والحاضر، إشارة إلى أنه وإن أخره أصله فقد قدمه وصفه، بحيث ساوى أهل الكمال في مطلق الانخراط في ملكهم والفوز بدرجتهم لإحسانه في اتباعهم، ترغيبا لأهل القدرة والرحمة في اتباع أهل الرضوان والنعمة. وبهذا يتم استقراء الفرق وأحوالها، فقال: والسابقون الأولون. يقول ابن جزي: قيل هم من صلى للقبلتين، وقيل من شهد بدرا، وقيل من حضر بيعة الرضوان. من المهاجرين، أي طبعا هذا من الزوائد، أي لدار الكفر وأهلها إلى دار الإسلام، يعني هجروا دار الكفر وهاجروا إلى دار الإسلام. والأنصار، أي الذين آووا ونصروا، والذين اتبعوهم، أي سائر الصحابة، ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة، بشرط ماذا؟ بشرط الإحسان. جعلنا الله وإياكم من أهل الإحسان. وقف هنا عند بإحسان، أي فلم يحول عن شيء من طريقهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ومعنى الكلام: رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه، ورضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ورضوا عنهم والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل لهم الثواب على طاعتهم إياه. وهنا تنبيه: فالإنسان قد يتوفر له من متع الدنيا الشيء الكثير، ولكنك تجده غير راض، فثمة أمر عظيم في جنة الله تعالى التي أعدها الله لأهل الإحسان من عباده، وهو أنهم في عيشة راضية. ولما كان أعظم العيوب الانقطاع، نفاه بقوله خالدين فيها، وأكد المراد من الخلود بقوله أبدا، ثم استأنف مدح هذا الذي أعده لهم بقوله ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر منهم فرقا، منهم من نجز الحكم بجزائه بإصرار أو متاب، ومنهم من أخر أمره إلى يوم الحساب، وابتدأ الأقسام بالمستور ليعلم أهل ذلك القسم أنه سبحانه عالم بالخفايا، فلا يزالون إلا خوفا مما هددهم به. فقال مصرحا بما لم يتقدم التصريح به من نفاقهم: وممن حولكم، أي حول بلدكم المدينة، من الأعراب، أي الذين هم أشد كفرا لما لهم من الجفاء والبعد عن العلم، منافقون، أي راسخون في النفاق، وأتبعهم من هو أصنع منهم في النفاق. فقال: ومن أهل المدينة، أي منافقوها أيضا. ثم بين أنهم لا يتوبون بوصفهم بقوله سبحانه: مردوا على النفاق. فهؤلاء لا يتوبون لأنهم مردوا على النفاق، أي اجترأوا عليه. يقول ابن جزي: أي اجترأوا عليه، وقيل أقاموا عليه. طبعا يقال مرد على الأمر، أي مرن عليه ودرب به، ومنه الشيطان المارد، أي في الشيطنة. قال ابن جرير الطبري: مردوا على النفاق يقول مرنوا عليه ودربوا به، ثم بين مهارتهم فيه بقوله لا تعلمهم، أي بأعيانهم مع ما لك من عظيم الفطنة وصدق الفراسة لفرط توقيهم، وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول صلى الله عليه وسلم في علمه بهم، وفيه أيضا تمهيد لقوله بعده سنعذبهم مرتين، ثم هددهم وبين خسارتهم بقوله نحن نعلمهم، ثم استأنف جزاءهم بقوله سبحانه سنعذبهم مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو عذاب النار. يقول ابن جزي سنعذبهم مرتين، العذاب سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول العذاب العظيم هو عذاب النار. يقول وأما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر، والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم، وقيل فضيحتهم بالنفاق، وأيضا أيها الإخوة عذاب النفس والوحشة والشقاء الذي يجده العاصي في قلبه، ولذا تجده يتحول من معصية إلى معصية ومن سيئة إلى سيئة، فلا يذهب عنه الشقاء والوحشة التي هي عقوبة في قلبه. يقول البقاعي في قوله تعالى سنعذبهم مرتين، أي إحداهما برجوعك سالما وشفوف أمرك وعلو شأنه وضخامة أركانه وعز سلطانه وظهور برهانه، فإنهم قطعوا أنك لا ترجع هذه المرة من هذه السفرة لما يعرفونه من ثباتك للأقران وإقدامك واقتحامك للأهوال إذا ضاق المجال ونفس الضراغمة الأبطال، ومن عظمة الروم وقوتهم وتمكنهم وكثرتهم، وغاب عن الأغبياء وخفي عن الأشقياء أن الله الذي خلقهم أعظم منهم وأكبر، وجنوده أقوى من جنودهم وأكثر. والثانية فيما يتعلق بسنعذبهم مرتين، الثانية بعد وفاتك بقهر أهل الردة ومحقهم ورجوع ما أصلته بخليفتك الصديق رضي الله عنه إلى ما كان عليه في أيامك من الظهور وانتشار الضياء والنور والحكم على من خالفه بالويل والثبور. ويمكن أن تكون المرة الثانية إخراب مسجد الضرار والإخبار بما أضمر في شأنه من خفي الأسرار، ثم يردون أي بعد الموت إلى عذاب عظيم، أي لا يعلم عظمة حق علمه إلا الله. ربنا جل جلاله لديه من العذاب العذاب الكبير والأليم والشديد. قال ابن عاشور والظاهر عندي أن العدد مستعمل لمجرد قصد التكرير المفيد للتأكيد كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي تأمل تأملا متكررا. ومنه قول العرب لبيك وسعديك، فاسم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ، والمعنى سنعذبهم عذابا شديدا متكررا مضاعفا، كقوله تعالى يضاعف لهم العذاب ضعفين. وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان عذابهم. ولما ذكر هذا القسم المارد الجافي ثنى بمقابلة اللين الصافي، وهي الفرقة التي نجز المتاب عليها والنظر بعين الرحمة إليها، فقال سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يقول ابن جزي وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الآية قيل إنها نزلت في أبي لباب الأنصاري، فعمله الصالح الجهاد وعمله السيء نصيحته لبني قريظة، وقيل هو لمن تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك. وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سوار المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما في القرآن آية أرجع لهذه الأمة من هذه. قال ابن عاشور الأظهر أن جملة وآخرون اعترفوا عطف على جملة وممن حولكم، أي وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة آخرون أذنبوا بالتخلف فاعترفوا بذنوبهم بالتقصير، اعترفوا بذنوبهم. الاعتراف أيها الإخوة افتعال من عرفة، وهو للمبالغة في المعرفة، ولذلك صار بمعنى الإقرار بالشيء وترك إنكاره. فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه، أي أنهم كلفوا أنفسهم ذكرها توبة منهم وندما وإقلاعا وعزما، ولم يفزعوا إلى المعاذير الكاذبة. ولذا من أسباب عدم التفريق أن الإنسان يذكر الذنوب حتى لا يفرط، لأجل أن يحدث توبة ويحدث استغفارا ويخجل من ربه. ولما كان الخلط جمعا في امتزاج كان بمجرد ذكره يفهم أن المخلوط امتزج بغيره، فالإتيان بالواو في آخر يفهم أن المعنى خلط عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح، فهو من ألطف شاهد لنوع الاحتباك، ثم أوجب تحقيق توبتهم الملزومة للاعتراف بقبولها بقوله عسى الله أن يتوب عليهم. يقول لعل الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، وإنما معناه سيتوب الله عليهم. ولعل التعبير بها يفيد مع الإذان بأنه لا يجب عليه لأحد شيء، وأن كل إحسان يفعله فإنما هو على سبيل إن الله غفور رحيم، أي لم يزل موصوفا بقبول المعرض إذا أقبل، وإبدال سيئه بحسن فضلا منه وإكرامه. روى البخاري في صحيحه في التفسير عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني. طبعا الحديث طويل فيه، فانتهي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. وفيه قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يبعدنا عن المعاصي صغيرها وكبيرها. ولما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات، جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات، وهو نفع المسلمين بالمال. فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفذ المال المعد لنوائب المسلمين، فإذا أخذ من المخلفين شيء من المال انجبر به بعض السلم الذي حل بمال المسلمين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم تطهيرا لهم وتطيبا لقلوبهم بقوله خذ من أموالهم صدقة. يقول ابن جزي قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم، قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم. وقيل هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم لجميع المسلمين، تطهرهم وتزكيهم بها، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع صفة لصدقة أو حال من الضمير في خذ. و وصلي عليهم. يقول ابن جزي أي ادعو لهم. إذن أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول اللهم صل على آل فلان. ولذلك هذا الدعاء لمن يحسن الدعاء ينفع، وفيه تنشيط لهم، وفيه إدخال السرور لهم، سكن لهم. يقول ابن جزي أي تسكن به نفوسهم، فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم. وأيضا مما لم يذكره ابن جزي في هذا، والله سميع عليم. يقول والله سميع لدعائك إذا دعوت لهم ولغير ذلك من كلام خلقه. قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، عليم بما تطلب بهم بدعائك ربك لهم وبغير ذلك من أمور عباده. فربنا جل جلاله عليم بكل شيء. ولما كان إخراج المال شديدا على النفوس لا سيما في ذلك الزمن، كان ربما استوقف الشيطان من لم ترسخ قدمه في الإيمان عن التوبة وما يترتب عليها من الصدقة لعدم الجزم بأنها تقبل، فأتبع ذلك سبحانه بقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. الضمير في يعلم للتائبين من التخلف كما يقول ابن جزي، وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل عام. وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. ويأخذ الصدقات، قيل معناه يأمر بها، وقيل يقبلها من عباده. وأن الله هو التواب الرحيم، أي لم يزل التجاوز والإكرام من شأنه وصفته. ولما أمره من تطهيرهم بما يعيدهم إلى ما كانوا عليه قبل الذنب عطف على قوله خذ قوله تحذيرا لهم من مثل ما وقعوا فيه وقل اعملوا، أي قل لهم اعملوا، أي بعد قبول التوبة. فإن التوبة إنما ترفع المؤاخذة بما مضى، فوجب على المؤمن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من الأعمال الصالحة لأجل أن يجبر ما فاته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا تذكير لهم باطلاع الله سبحانه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما كان هذا السياق للمؤمنين حذف منه ثم، لكنه لما كان للمذنبين أكد بالسير، فقال وستردون، أي بوعد لا خلف فيه، إلى عالم الغيب والشهادة، أي يوم القيامة، إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم، فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها، فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يقول فيخبركم بما كنتم تعملون، فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم ذكر المؤخر أمرهم وهم القسم الظالم لنفسه، فقال سبحانه وآخرون مرجون لأمر الله. قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم كما يقول ابن جزي، وقيل الذين بنوا مسجد الضرار، وقرئ مرجعون بالهمز وتركه، وهما لغتان ومعناه التأخير، فهم مؤخرون بين الرجاء والخوف لما يأمر به فيهم الملك الأعظم الذي له الأمر كله، لا يدرون أي يعذبون أن يرحمون. وقدم قوله إما يعذبهم تخويفا لهم إن أصروا، لماذا؟ حملا على المبادرة إلى التوبة والإخلاص، وثنى بقوله وإما يثوب عليهم، أي إن تابوا ترجية لهم وترقيقا لقلوبهم. ولما كان ربما قال قائل ما فائدة التأخير وما المانع من التنجيز، قال والله عليم حكيم، أي والله ذو علم بأمرهم وما هم صائرون إليه من التوبة والمقام على الذنب. حكيم في تدبيرهم وتدبير من سواهم من خلقه، لا يدخل حكمه خلل، ربنا جل جلاله لا يدخل حكمه خلل. وأنت قد تدعو في مسألة سنة وسنتين وثلاث وأربع، قد يؤخر الأمر، فوعد الله تعالى لا يخلف، ولكن الاستجابة تأتي في وقتها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما ذكر الذين أقامهم في مقام الخطر أتبعه بتعيين طائفة من القسم الأول المستور الموصوف بالمرود فألحق بهم الضرر، فقال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا. يقول ابن جزي: قرئ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجو، أو على تقدير الذين، وهذه القراءة جاري على قول من قال في المرجون لأمر اللهم أهل مسجد الضرر، وقرئ والذين بالواو عطف على آخرون، على آخرون مرجون، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يقول ابن جزي: ضرارا وكفرا، كانوا بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجدا، مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف، فبنوا مسجدا آخر مجاورا لهم ليقطع الناس عن الصلاة في مسجد قباء، وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه في هذه الآية. وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان من أهل المدينة. فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين. فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك. وكان أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد، والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب. يقول البقاعي: كل مسجد بني مباهاة أو لغرض ليس به إخلاص أو بمال مشتبه فهو لاحق لمسجد الضرار. نقول أيها الإخوة: ولما أخبر عن سرائرهم أخبر عن نفاقهم في ظواهرهم بقوله: ولا يحلفن، أي جهد أيمانهم، إن أردنا، أي باتخاذنا لهم، إلا الحسنى، أي من الخصال، ثم كذبهم بقوله: والله يشهد، أي يخبر إخبار الشاهد، إنهم لكاذبون. وقد بان بهذا كله أن سبب فضيحتهم ما تضمنه فعلهم من عظيم الضرر للإسلام وأهله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقول بقاع: أي الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله، فأكذبهم الله في ذلك. ثم قال ناهيا عن إجابتهم إلى ما أرادوا به من التلبيس إنتاجا عن هذا الكلام الذي هو أمضى من استهام لا تقم فيه أبدا. يقول ابن جزي: نهي عن إتيانه والصلاة فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بطريقه، لا تقوم فيه أبدا، أي سواء تابوا أو لا. ولما ذمه وذم أهله مدح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إما الذي بالمدينة الشريفة وإما الذي ببني عمرو بن عوف بالقباء، على الخلاف في ذلك. وربما أبهم تعيينه وذكر وصفه ليكون صالحا لكل من المسجدين، باعتبار أنه من أول يوم وفق أهل قباء في بنائه، ووفق الصحابة في بناء المسجد النبوي من أول يوم، والسعيد الذي يوفق إلى فعل الخير دائما أبدا، لمسجد أسس على التقوى. يقول ابن جزي قيل هو مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائي فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. ولما كان التأسيس قد تطول مدة أيامه فقد يكون أوله مخالفا لآخره، قال سبحانه: من أول يوم، أي من أيام تأسيسه. أحق أن تقوم فيه، أي بالصلاة والوعظ وغيره، من مسجد لم يقصد به التقوى. يقول ابن عاشور: من جليل المنازل من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التأريخ في الإسلام، وذلك ما انتزعه السهيلي في الروض الأنف في فصل تأسيس مسجد قباء، إذ قال في قوله سبحانه: من أول يوم، وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر فيه. يقول: من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع عمر حين شاورهم في التأريخ، فاتفق رأيهم أن يكون التأريخ من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام وأمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق هذا ظاهر التنزيل. هكذا قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون بالماء، ونزلت في الأنصار على قول من قال: إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة. هكذا يقول ابن جزي. ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إنه مسجد قباء. والله يحب المطهرين، فيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقا يحبه الله تعالى، وكفى بذلك تنويهم بزكاء أنفسهم. ولذلك على المرء دواما أن يراقب نفسه لأجل أن يزكيها مما لا يحبه الله، ويرقيها بالتوبة والعمل الصالح. ولما علم من هذا بطريق الإشارة والتلويح أن التأثيث مثل ابتداء خلق الحيوان، فمن جبل من أول مرة جبلة شر لا يصلح للخير أبدا ولا يقبلهم، كما قال تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ذكره على سبيل التصريح ممثلا الباطل ببناء على حرف واد واه جدا على شفير جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ استفهام بمعنى التقرير. والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جرف هار هو مسجد الضرار. وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين، فلذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع. هكذا قال ابن جزي. ومعنى شفا جرف طرفه، قال أبو جعفر الطبري: فتأويل الكلام إذن أي هؤلاء. يقول الطبري: أي هؤلاء الذين بنوا المساجد خير أيها الناس عندكم، الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على اتقاء الله بطاعتهم في بنائه وأداء فرائضه ورضا من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك وفعلهم ما فعلوه خير، أم الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على شفا جرف هار؟ ومعنى هار ساقط أو واحد، بحيث أشفى على السقوط. وأصل هار هائر، فهو من المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين، فانهار به في نار جهنم أي طاح في جهنم. وهذا ترشيح للمجاز، فإنه لما شبه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف. وقيل إن ذلك حقيقة، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه فهدم. والله لا يهدي القوم الظالمين، يقول والله لا يوافق ذا الرشاد في أفعاله من كان بانيا بناءه في غير حقه وموضعه، وكذلك من كان منافقا مخالفا بفعله أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان ما تقدم غير قاطع في إخراجه لما ثبت للمساجد من الحرمة، استأنف الإخبار عن أنه لا يعد في عداد المساجد بوجه، وإنما هو في عداد بيوت الأصنام فهو واجب الإعدام. فقال جل ذكره: ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي لا يزال في قلوب أهل المسجد الضرار ريبة من بنيانه، أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب فعلهم أو غير بسبب هدمه، إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن يموتوا. تأمل هذا التعبير الجليل، إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا زمان يوجد فيه القطع البليغ لقلوبهم وعزائمهم، ويباعد بينهم ويفرق شملهم بإخراجه. ولما كان التقدير: فالله عليم بما أخبركم به فلا تشكوا فيه، عطف عليه تعميما للحكم وتعظيما للأمر. قوله: والله عليم، أي بالغ العلم بكل معلوم، حكيم فهو يتقن ما يأمر به بحكمته البالغة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.